من صبح العشاء الجزء الحادي عشر صفحة 256. وهذه نص التوقيع بنظر الأحباس مفتتحة بأما بعد ظهر. أما بعد الحمد لله الذي أذن أن ترفع بيوته ويذكر فيها اسمه ويكثر فيها قسم ثوابه ويجزل قسمه، والصلاة على سيدنا محمد الذي عظم به قطع دابر الكفر وكثر حسبه. وإن خير من عول عليه في تأسيس بيوت الله وعمارة ربوعها ولم شعثها وشعب صدوعها والقيام بوظائفها وتسهيل لطائفها وتأهيل نواحيها لهبوط الملائكة لتلقي المصلين فيها، من كان ذا عزم لا تأخذه في الله لومة لائم وحزم لا يلم بأفعاله لمم المآثم، ونظر ثاقب ورغبة في اختيار جميل المآثر والمناقب، ومباشرة ترعى قوانين الأمور وتكتنفها اكتناف مراقب. ولما كان فلان ممن هذه الأوصاف شعاره وإلى هذه الأمور بداره، وكم كتب الله به للدولة أجر راكع ساجد، وكم شكرته وذكرته ألسنة أعلام الجوامع وأفواه محاريب المساجد. اقتضى منيف الملاحظة والمحافظة على كل قريب من بيوت الله وشاهد أن خرج الأمر الشريف لا برح يكشف الأوجال ويدعو له في الغدو والأصال رجال أن يفوض لفلان نظر ديوان الأحباس والجوامع والمساجد المعمورة بذكر الله تعالى، فليباشرها مباشرة من يراقب الله إن وقع أو توقع، وإن أطاع أو تطوع، وإن عزل أو ولى، وإن أدب وإن أدب من نهي عبدا إذا صلى، وإن أدب من نهى عبدا إذا صلى، وليجتهد كل الاجتهاد في صرف ريع المساجد والجوامع في مصارفها الشرعية وجهاتها المرعية، وليأخذ أهلها بالملازمة في أحيانها وأوقاتها وعماراتها بمصابيحها وآلاتها، وحفظ ما يحفظون به لأجلها ومعاملتهم بالكرامة التي ينبغي أن يعامل مثلها بمثلها، وليحرر في إخراج الحالات إذا خرجت وأخرجت، وفي مستحقات الأجائر إذا استحقت وإذا عجلت، وفي التواقيع إذا أنزلت وإذا نزلت، وفي الاستئمارات التي أهملت وكان ينبغي لو أهلت، وإذا باشر وظهر له بالمباشرة خفايا هذا الديوان وفهم ما تحتويه به جرائد الإحسان، فليكن إلى مصالحه أول مبادر، ويكتفيه تدبر قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قل وقد كنت أنشأته توقيعا بنظر الأحداث للقاضي بدر الدين حسن الشهيد بابن الداية، مفتتحا بالحمد لله جاء فردا في باله، إلا أن مسودته غيبت عني فلن أجدها لأثبتها ها هنا كما أثبت غيرها ممن أنشأته من البيعات والعهود والتواقيع والرسائل وغير ذلك، ومنها نظر الأوقاف بمصر والقاهرة والمحروستين ويدخل فيهما أوقاف الحرمين وغيرهما. وهذه نسخة التوقيع بنظرها، وهي الحمد لله الذي حفظ معالم البر من الدسور وأحيى آثار المعروف والأجور، وصار الأوقاف المحبسة من تبديل الشروط على التوالي الأيام والشهور. نحمده على فضله المغفور ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة له في القلوب نور على نور، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد المنصور الطالع البدور المبعوث بالفرقان والنور المنعوت في التوراة والإنجيل والزبور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما قرت الظهور وطلعت كواكب ثم تغور. وبعد، فإن أهل الخير من المؤمنين التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من طيبات أموالهم بأوقاف وقفوها على وجوه البر وعرفوها وجعلوا لها شروطا ووصفوها فتقبل الله لهم ذلك، ثم ماتوا فمن قطع عملهم بها وهم في برزخ المهالك ووليها بعدهم الأمناء من النظار، فقاموا بحقوقها وحفظ الآثار وأجروا بريها الدار في كل دار وصانوا معالمها من الأغيار وشاركوا واقفيها في الصدقة لأنهم خزان أمناء أخيار. ولما كان فلان هو الذي لا يتدنس عرضه بشائبة، ولا تمسي المصالح وهي عن فكره غائبة، ولا تبرح نجوم السعود طالعة عليه غير غائبة، وهو أهل أن يناط به التحدث في جهات البر الموقوفة وأموال الخير المصروفة، لأنها نزه نفسه عما ليس له، فلو كانت أموال غيره غنما ما اختص منها بصوفه، فلذلك رسل فليباشر هذه الوظيفة مباشرة. حسنة التأثير، جميلة التثمير، مأمونة التغيير، مخصوصة بالتعبير، ولينظر فيها في أوقاف على اختلافها من ربوع ومباني ومساكن ومغاني وخانات مسبلة وحوانيت مكملة ومثقفات معمورة وساحات مأجورة غير مأجورة، وليبدأ بالعمارة فإنها تحفظ العين وتكفي البناء دسوره، وليتتبع شروط الواقفين ولا يعدل عنها فإن في ذلك سروره، ويندرج في هذه الأوقاف ما هو على المساجد ومواطن الذكر، فليقم شعارها وليحفظ آثارها وليرفع منارها، والوصايا كثيرة والتقوى ظلها المخطوب، ومراقبة الله أصلها المطلوب ووصلها المحبوب، والله تعالى يجمع على محبته القلوب بمنه وكرمه. ومنها نظر البيمرستان المنصوري بين القصرين لأرباب الأقلام، وهو من أجل الأنظار وأرفع قدرا ما زال يتولاه الوزراء وكتاب السر ومن في معناهم. وهذه توقيع، هذه نص التوقيع من إنشاء الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي